ثلاث ليالي تصلي وتعجد وتقوم في الليل، اما الليله الرابعه فلزوجته. لما ان الله تبارك وتعالى اجاد كم؟ اربعا. فنكهوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثا وربع، معنى الليله الرابعه تكون لزوجته. فبذلك قال هذا هو المفهوم من كلام الله تبارك وتعالى. وبذلك انها فهم. فباجل هذا كما اتى امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما انه كان يمر في سكك المدينه فسمع صوت المراه انها تقرا بعض الاشعار فراقا لزوجها، فرجع عمر رضي الله تعالى عنه الى بيت ابنته حفصه زوجة النبي المصطفى رضي الله تعالى عنها وارضاه، فسال عنها كم تستطيع المرأة الفراق مع زوجي؟ فقال يا أمير المؤمنين ما قرأت القرآن؟ فقال نعم قرأت. قال إن الله تعالى كم جعل عدة المتوفي أنا زوجها؟ قال أربعة أشهر وأشهر. بس قال هذا هو الحكمة، لو هي تستطيع الصبر أكثر من هذا إن الله تعالى في العدة، ولكن لما اقتصر في العدة على أربعة أشهر وأشهر ما نبذ هذه المدة يكتفي بفراقها. فبذلك أمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، فبذلك أنه فهم من القرآن حتى امرأة فهمت فأعطيتم إحداهن قنطارا. قال عمر رضي الله ما شاء الله، امرأة أصابت ورجل أخطأ؟ قال امرأة أصابت. وجاء في بعض قال الحمد لله أجائز المدينة أفقه من عمر. ما شاء الله، لما إن الله أتى فقها فبعد ما عنده فقه، فبعد إن الله تبارك وتعالى آتاه فهما وآتاه علما وآتاه فقها وآتاه ذكاء. فبذلك حتى كثيرا من المحدثين رحمهم الله تعالى إذا رأوا الفقهاء فقالوا أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، كنا جمعنا حديث جمعنا كما الصيدلي عنده أدوية ولكن لا يعلم هذا يصرف ولا هذا يصرف. قال أما الفقهاء فأنهم يعرفون الأحاديث، ما يستنبط منها المسائل وما يستنبط منها الأحكام وما يستنبط منها وما في آكام الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فبذلك استدل العلماء أما الزوجة في السكنة تابعة للزوج، أما في الأكل فلا، لما إن الله تعالى قال فأكل، أما هنا قال فتشقى، معنى التعب والكد تكون على الزوج لا تكون على الزوجة، لما لأن الزوج هو القيم بأمر أهله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فبذلك قال تعالى قال قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فأشار المفسر في تفسيره قال فتتعب، كيف تتعب؟ قال الحرص والزرع والحصد والتهنى والخبز، أي تعب أشد من هذا؟ حتى قال بعض العلماء لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة جاء جبريل عليه السلام عنده ما شاء الله من الحبوب، وجاء عنده صور أحمر، فقال ما شاء الله إذرى هذه العباد إذرى، فإذا خرج النبات بعد مدة فاصدها ثم بعد ذلك لازم أن تذريها حتى تجف، فإذا بعد ذلك جفت أن تنقيها، فإذا نقيت أن تتهنها، فإذا تهنت صار دقيقا فعجنها، فإذا أجنت فجعل منها خبزا. فألمه جبريل عليه السلام فجعله بصور أعمر. قالوا أن آدم عليه السلام زرع ما شاء الله حرس وخرج من الزرع، ثم أنه حسدها، بعد حسدها زريها، وبعده نكاها، وبعده طهنها، وبعده عجنها، وبعده خبذها، فأخذ منه الخبز يأكل، تدهرج الخبز من يده إلى أسفل الجبل، أنه سقط الخبز من يده وتدهرج إلى أسفل، فنزل آدم عليه السلام وراءه فجاء يأخذ ويعرق جبينه، فقال جبريل هذا هو الشقاوة الذي حصل لك فتكون لأولادك إلى يوم القيامة. فبذلك لما؟ لأنهم يشكون ويكدون الكد والجد والجهد لحصول أرزاقهم وأموالهم. فبذلك قال هذا هو تشقى. الآن تعرف كيف أنت تتعم في الجنة براحة، فبذلك قال فبهذا قالوا أن موسى عليه السلام لما لقي آدم عليه السلام فقال يا أبونا خيبتنا يا أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى صاحب التوراة ما آتاك الله تبارك وتعالى التوراة وكلمك الله تبارك وتعالى وخدت لك بيده أما قرأت إن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فاتج آدم موسى قال إن الله تبارك وتعالى كتب وإن الله تعالى عفا وغفر لي وهو لا تلومني وأنت تلومني. قال إن الله تبارك وتعالى لا تلومني على ذلك وأنت تلومني على ذلك. فبذلك قال أن احتج آدم موسى عليه السلام فسقط موسى عليه السلام. لما؟ لأن كل شيء بقضاء الله كل شيء بقدر الله وفيها أحكام وفيها أسرار وفيها أجائب وفيها غرائب الذي لا ينقضي. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا فتشقى معنى التشقى بمعنى الشقاء الذي يكون في الدنيا الذي لا يكون في الآخرة. أنبياء معصومين إن الله تبارك وتعالى اجتباهم وهداهم واصطفاهم حتى الأب الأدون يعني الأب الكريم لا يقول أنت شقي لا تقول أنت شقي حتى. فبذلك افهم المسألة. قال العلماء كلما جاء لفظ يعني في حق الأنبياء في كتاب الله إنسان يقرأ بس في كتاب الله لا يقول من قبل نفسه. يعني مثلا على سبيل المثال لا يقال نعوذ بالله آدم عاصم أو نعوذ بالله آدم عليه السلام غاوٍ أو نعوذ بالله. أما في أثناء القراءة نحن مامورين نقرأ في كتاب الله أما من قبل نفسه فلا. لما أنبياء معصومين إن الله تبارك وتعالى اتباهم واصطفاهم وهداهم. قالوا حتى إنسان لا يقول للأب الأدنى أب الأقرب حتى لما أن أبي إبراهيم قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر ربي. إن الله تعالى قال في حق أبوين الكافرين وصاحبهما في الدنيا بمعروف فكيف بالأب الأقدم النبي المكرم الذي اختاره الله تبارك وتعالى للنبوة وخلافة الله في الأرض. فبذلك قال العلماء لا يجوز لأحد أن يقول نعوذ بالله نبي عاص أو غاو أو أنه فعل كذا أو أنه فعل كذا. لا كلما جاء في كتاب الله أو جاء في الحديث أنه يقرأ. لما؟ لأنه مأمور من الله تبارك وتعالى. أما من قبل نفسه فلا يأتي بكلام الذي يكون سببا لتنقيص شأنهم سببا لتنقيص مرتبتهم سببا لتنقيص ألوهم عند الله تبارك وتعالى. أما الذي جاء في القرآن فآمنا. فقالوا لما؟ قالوا مخاطبة السيد مع العبيد غير ومخاطبة الآخرين غير. إن الله تبارك وتعالى يخاطب عباده كيف يشاء كما السيد أنه يتكلم مع عبيده كيف يشاء. ولكن لا حق لأحد يقول في حق عبده شيئا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما جاء لا تقلد يا أيها الذين آمنوا فتظن كما آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. قالوا الآن إن الذين يؤذون الله ورسوله الآن أنت كيف تؤذي رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. ولكن جاء إن الذين يؤذون الله ورسوله يعني بكلام بالشيء الذي يصدر تنقيصا في شأنهم هذا إيذاء لله وهذا إيذاء للرسول. كما نعوذ بالله الذين ينسبون الأولاد لله ينسبون الصاحبة لله ينسبون البنين لله هذا إيذاء لله. وإلا من يستطيع أن يؤذي الله تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وبذلك قال العلماء كلما إنسان قرأ في كتاب الله إن الله تعالى قال للنبي أصا قال غوا ولكن هو لا يقال عاص ولا يقال غاو. لا الذي قال الله تعالى قال الله تعالى. لما؟ قالوا لأن مثلا من خاط مرة واحدا صوب يقال خياط. إذا خاط مرة واحدا صوب أنت تقول خاط صوب ما يقول هذا خياط. فبذلك إذا صدر منه شيء مرة واحدا لا يقال عاصي لا يقال غاوي لأنه صدر ما صدر وصدر منه بتعبير وصدر منه بخطأ وصدر منه بنسيان فانظر كلام الله تبارك وتعالى. أولا كذب مثلا هذا إنسان طيب عمل كذا عمل كذا عمل كذا عمل كذا عمل كذا لماذا عمل؟ قال نسي. إن الله قدم قال ولقد أيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له آدم ثم قال فاذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يعني نسيانه قدم على قصته. كل إنسان الذي يكره قصته لا يقال نعوذ بالله أنه أساء ربه لأنه نسي كما قال الله تبارك وتعالى مقدما قال فنسي. كما إن الله تبارك وتعالى قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما قال ما تقدم من ذنبك وما تأخر غفر الله لك، قدم المغفرة على ذنوب. قال ليغفر لك الله يعني ليغفر مقدم، ليغفر مقدم وذكر الذنوب مؤخر. وإلا ذنب تكون مقدم مغفرة تكون مؤخر. إذا الذنب ما في مغفرة معنا المغفرة تكون بعد الذنوب لا تكون قبل الذنوب. ولكن إن الله قدم المغفرة على الذنوب لما؟ عظمة لشان رسول الله، لبيان مكانة عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فبذلك قدم المغفرة عليه. فبذلك كما قال الله تبارك لولا كتاب من الله سبق لمسكم لمسكم. ما قال لمسكم في عذاب أليم لولا كتاب من الله، لولا كتاب من الله سبق لمسكم لمسكم فيما أخذتم في عذاب. لكن سبق كتاب، سبق كتاب الله جاء ذكره مقدم لما تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان إظهار شان الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال كتاب النكاح إلى أن قال باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟ هذا مسألة ليس فيها خلاف عند الأئمة. يعني إذا رجل نكح هذا الرجل بامرأة إن دخل بها لا يجوز نكاح مع ابنتها، إن لم يدخل بها فقط نكاح ما في دخول ثم طلقها مثلا فيريد أن ينكح ابنتها فجاء. لماذا مسألة منصوص فربائكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به فإن لم تكونوا دخلتم به فلا جنوب. فبذلك هذا مسألة عند جميع أهل العلم وعند جميع الأئمة رحمهم الله تعالى لا خطئ. لكن افهم بالعكس، إذا نكح الرجل امرأة دخل بها أو لم يدخل بها أما نكاح ما أمها لا يجوز، ما أمها ما ابنتها إذا لم يدخل بها يجوز، إذا دخل بها ما ابنتها لا يجوز، لكن ما أمها دخل بها أو ما دخل بها مجرد نكاح لا يجوز نكاح. لما؟ لأن جعل الكتاب أمهات نسائكم ما في كيد دخلتم بهن أو ما دخلتم بهن. أما وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هنا فيها قيد. أما في مسألة الأم ما فيها قيد. فبذلك قال العلماء رحمهم الله إذا نكح الرجل امرأة إن دخل بها فلا يجوز نكاح مع ابنتها وإن لم يدخل ما دخل بها فيجوز نكاح مع ابنتها. ولكن إذا نكح الرجل امرأة دخل بها أو لم يدخل بها لا يجوز النكاح مع أمها فأمها. فبذلك هذا عند أهل العلم الحمد لله لا خلاف عند أهل. حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لحية عن عمرو بن شعيب عن أبي جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، أما نكاح ابنتها لا يحل، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ليس امر يعني كمان اذا نكى فليجوز. وايما رجل نكى امراه فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاه امها. لما؟ لان لفظ الام عام، انه جعل على الأمومة وأمهات نسائكم من غير قيد بالدخول. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. لما؟ إنما رواه ابن لهية والمسنب بن الصباح. ابن لهية والمسنب بن الصباح يضعفان بالحديث. والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج رجل امرأة ثم طلقا قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل والابنة فطلقا قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، يعني جميع الأئمة. لكن فانظر، حديث لا يصح، حديث لا يصيح من قبل اسنادی، لابن ابن لحیا فيها موجود ومسنہ فيها موجود، ضعفان في الحديث، ولكن جميع الائمة اخذوا بهذا الحديث. كيف اخذوا حديث ضعيف؟ فبذلك قال العلماء رحمهم الله: لأن اصل في القرآن موجود، الاصل في النص موجود، وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لأن الأصل لما في القرآن موجود يكفي. وأيضا الحديث في هذا السند ضعف فله طرق آخر. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: كإنسان إذا رأى هذا حديث ضعيف فلينظر هل أصل أمر موجود في القرآن يمكن؟ هل له تأييد آخر في حديث آخر؟ هل له طرق آخر في طريق آخر؟ قال: هذا الضعف في السند وهذا الضعف أنها واقع في المتن، أي ضعف هذا؟ وبذلك هذا مجرد الجهل يتأسفون ويقولون ما يقولون في حق أئمة المجتهدين والفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم احفظنا واسترنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهداية وثبتنا على الهداية وعلى الإيمان. اللهم لا تجعلنا مزغة للبازغين، لا تجعلنا أكلة للآكلين، لا تجعلنا فترة للقوم الظالمين. اللهم إنك عفو تحب الأفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الأفو والآفية، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تؤسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.